السلام ورحمة الله. يقول بعد قبض أرواحهما إيش؟ وين صاحب السؤال هذا؟ على كل حال صاحب السؤال هذا يقول بعد قبض أرواحهما أين اجتمعا؟ رسول الله يخبر بهذا وتقول لي أين اجتمعا؟ اجتمعا في علم الله عز وجل، وما قاله الرسول حق، وما قاله الرسول حق. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، عبر بالماضي لتحقق الوقوع. أي نعم، فلا تكن مستسلما للشبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي دين صوفية أو عابدين صوفية؟ أصلا كلمة صوفية لا تدل مجردة، لا تدل على مدح ولا ذم. صوفية مجردة لا تدل على مدح ولا على ذم، ففيه من نسب إلى الصوفية وهو من الأخيار، متقيد بالكتاب والسنة لأنه زاهد وعابد وكذا إلى آخره، مثل الجنيد ومثل يعني الجيلاني ومثل أين. وفيه من نسب يعني من انتسب إلى الصوفية وهو شاطح، يخلع على شيخه صفات الرب تبارك وتعالى، والشيخ نفسه يريد من تلامذته ومريديه أن يعبدوه. ولهذا يقول أحدهم إذا نابتك نائبة أو فزعت فاستوحني أكشف كربتك. طبعا هذا من الشطح، من شطح يسمونهم شطح الصوفية. والآن في الوسط الحاضر لا يكاد يتبادر إلى الذهن من لفظ صوفية إلا القوم إلا تصورنا للقوم الشاطحين. إذا قلنا صوفية الذي يتبادر إلى الذهن أقوام نسأل الله العفو والعافية شطحوا في العقيدة وشطحوا في العبادة وقلدوا النصارى في الرهبنة والانقطاع إلى الكهوف وما يسمونه في سبيل الله، وهو رهبنة. حتى أن بعضهم يأتي إلى المجاهدين الذين يجاهدون الكفار، يجاهدون الشيوعية، ويقول اخرجوا معنا في سبيل الله. الله المستعان. يقول الأخ هذا ما حكم دعاء القنوت؟ لكل حال دعاء القنوت عليه عمل المسلمين في الحرمين، ولا يعرف يعني من أئمة المسلمين من أنكر على مدى التاريخ. ف يعني دعاء القنوت لكن ينبغي أن يكون مختصرا وأن يكون بجوامع الأدعية التي أثرت المأثورة في الكتاب والسنة. وقد وردت صيغة دعاء القنوت مثل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، كلها أدعية طيبة. والقنوت هو يعني القيام لله عز وجل بخشوع إما بعد الركوع أو قبل الركوع على بعض مذاهب العلماء. يقول ما حكم تشييد المساجد وزخرفتها؟ هذا من علامات الساعة، هذا محدث. وعمر رضي الله عنه لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حذر الباني من أن يحمره أو يصفره، فزخرفت المساجد وتشييدها تنصرف الهمة إلى أمر ليس هو المقصود ببناء المسجد. مقصود ببناء المسجد هو أن تبنى لله عز وجل وأن تكون سببا من أسباب خشوع المصلين، تحمي عن الحر والبرد والريح، وتكون سببا من أسباب خشوع المصلين، لا تكون سبب من أسباب لهوهم واشتغالهم بالزخرفة ونحو ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهديت له يعني حلة كانت فيها زخارف قال اذهبوا بها إلى أبي من أبي ها أبي أتوني بيان بجانية أبي دجانة أبي جهم أم بجانية أبي جهم فإن هذه شغلتني عن صلاتي بزخارفها. أم بجانية أبي جهم أم بجانية عادية ليست فيها زخارف مثل الجبة. أي نعم. فهذا والفقهاء يقولون أيضا من فقه الرجل أن يصرف شواغله إذا أتى يصلي. لكن الآن يعني ما دام عمت البلوى بالزخرفة وكثرت غالبا المصلي حينما يأتي إذا كثر الإمساس قل الإحساس إذا كثر الإمساس قل الإحساس. الآن من وفقه الله للخشوع في صلاة لا يلتفت للزخارف التي يراها, يرى ربما ينشغل بها أول مرة ثاني مرة ينشده إذا كان جديدا, لكن بعدها لا تخطر له على بال ولا يفكر فيها, إنما يشتغل في صلاته وينظر إلى موضع سجوده حال قيامه وينظر إلى سبابته حال جلوسه وهكذا. والله المستعان. يقول أولا أني أحبك في الله, أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا ممن تحابوا فيه, لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق من الإيمان. يقول زيارة القبر الشريف يوميا, لا ما هي يوميا, هذه للآفاق أو الذي يريد أن يسافر, يعني كما مر بنا ربما يزور إذا كان من أهل المدينة من أهل الإقامة, أو الآفاق الذي جاء من سفر يزور مرة واحدة ولا يكرر, لأنه إذا كرر فقد جعله عيدا, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا يعني تعاوز زيارته. والإمام مالك كره للرجل كلما صلى يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق للجميع وأن يجزي الجميع الخير. هل يوجد شروح لكتاب تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله؟ صحيح الشيخ بكر أبو زيد من العلماء يعني الراسخين رحمه الله, وعبارته متينة, وربما يعني صحيح أنها تحتاج إلى شيء من التبسيط للعامة, لكني لا أعلم أن أحدا شرح شيئا من كتبه. وهو غالبا في تصحيح الدعاء إذا ألف الدعاء يأتي بالصيغ المأثورة ويكفي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب أمته الخطاب للجميع العامي وغير العامي الحضري والبدوي, وكل منهم يفهم من كلامه ما يكفيه. كلامه أشبه بالمطر الذي ينزل على الأودية الصغير منها والكبير, وكل واد يحتمل سعته فاحتمل أي نعم كل واد يسيل أي نعم بسعته. فكل شخص يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم منه ما يملأ قلبه ويفيده ويكفي. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم فيه نعم يا شيخ اقرب اقرب عندي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا وإياكم من رضوانه. أين ما حكم صلى المسجد النبوي بصوت الذي يلبيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما في بأس, لأن قبر بيت النبي صلى الله عليه وسلم محاط بالجدران معزولة, أي معزولة بالجدران ولا يضر. لكن من كان قلبه متعلق باستقبال القبر لو وضعناه في الصف الأول التفت قلبه, ما في حيلة. أي نعم. أما من كان يعني يتحرج أنه يصلي والبيت أمامه, فالبيت يعني القبر القبور معزولة بالجدران, عزلتها هذه الجدران عزلت أرضية بيت النبي من المسجد. ولهذا لو فتحنا لك البيت أرضية بيت النبي ليست من المسجد, ولا يجوز أن تصلي فيها ركعتين. ولو صليت فيها ركعتي على فرض ما تقول صليت في مسجد النبي, تقول صليت في بيت النبي في عند قبر النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بيوت النبي الأخرى فقد دخلت في المسجد، لو صليت في أرضيتها فقد صليت في المسجد. فقط بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليست أرضيته من بيت المسجد. واضح؟ إن شاء الله. هل هي آية من الفاتحة؟ ليست آية من الفاتحة، لكن تقرأ سرا، يقرؤونها سرا، يعني المذاهب مختلفة فيها. بعض المذاهب لا يرون قراءتها البتة، وبعض المذاهب يقرؤونها جهرا كالشافعية، وأنتم شافعية، أي نعم، ويرون أنها من الفاتحة. وبعض المذاهب يقرؤونها سرا، وخلاف الأئمة في مثل هذا خلاف رحمة، يعني ليس فيه ليس خلاف تضاد، كل مجتهد ولكل مجتهد نصيب. أما بسم الله الرحمن الرحيم فهي قطعا جزء من آية في سورة النمل، وإنه بسم الله الرحمن وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية للفصل بين كل سورة وسورة ما عدا سورة الأنفال وبراءة، هذا قطعا. أما كونها هل هي آية من الفاتحة أو غير آية من الفاتحة، مسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف يعني الخلاف المبني على الاجتهاد ليس فيه نص، لو كان فيه نص لاجتهاد مع النص، لكن ما فيه نص ينص بهذا القدر أنها من الفاتحة، لا سيما إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يقول الحمد لله رب العالمين، وأبو بكر كذلك وعمر كذلك، هات نص عنهم أنهم يفتتحون الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، ما فيه.